ألا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال. وكثير من الناس اليوم يحجون كيفما يشاءون، وقد يقلدون غيرهم ويتتابعون على أخطاء، فيجب على المسلم أن يسأل، ويجب على المؤمن أن يتفقه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف داء مستطير ومرض خطير. الاختلاف على الأنبياء مفارقتهم فيما بعثوا به أجمعين. بأي شيء بعث الأنبياء والمرسلون؟ بعثوا بتحقيق التوحيد لله رب العالمين. بعث الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لتحقيق الوحدانية لله رب العالمين لا شريك له، إذ كل نبي بعثه الله كان يقول بلسان مقاله وحاله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الفريضة، أعني فريضة الحج، مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بنا وجوده وكرمه علينا، ولمن استطاع إليه سبيلا، فما أعظمها من رحمة، وما أعظمها من منة، وما أعظمه من جود وكرم من الرحمن الرحيم البر الرؤوف الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وهو الركن الخامس كما في حديث عمر المروي في الصحيحين، قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: أن تشهد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها، عن صفاتها، عن أشراطها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فانطلق، فلبثنا مليا، هكذا يقول عمر، فانطلق الرجل الذي لا نعرفه فلبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هذه الصيغة كانت مشروعة جائزة سائغة ورسول الله حي بين أظهرهم. أما اليوم إذا سئل أحدنا عن شيء لا يعرفه يقول الله أعلم، الله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل جاءكم أو جاء يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم. هذا الحديث حديث عظيم، وأن تزع منه الشاهد فحسب، وإلا ففيه فوائد عقدية وإيمانية وفوائد فقهية وفوائد أدبية، لكن الشاهد عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإسلام قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا فيه إشارة إلى أن من جحد أو من أعرض عن هذه الفريضة ولم يقر بها فإن ذلك قد يوصله إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن آمر رجالا فيذهبون إلى الأمصار فإذا رأوا رجالا لم يحجوا وكانوا ذوي سعة أن يضربوا عليهم الجزية، أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ثم إن الحج أيها الأحبة الذي جئتم من أجله، حج بيت الله العتيق، هو من أعظم الأمور التي يكفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب والخطايا. ما أعظم ذنوبنا، ما أكثر خطايانا، ما أعظم قسوتنا، ما أعظم غفلتنا، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. فرض وأوجب وشرع لنا عبادات يكفر الله بها عنا سيئاتنا ويعظم بها درجاتنا ويرفع بها مراتبنا، وهذا من رحمته بنا. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، الفسوق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الفسق ارتكاب كبيرة كشرب الخمر، كالربا، كالزنا. الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الإصرار على الصغيرة قد يحيلها كبيرة، بل قد تتحول إلى ما هو أكبر منها بالحديث عنها مفتخرا بها، يفضح نفسه، يجاهر بها، صغرت في عينيه فلم يعظم الله عز في علاه. وصدق من قال: دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. انتهت كلمة الحج. وأنا أحاول أن أقسم كل مجلس إن شاء الله إلى الأقسام التالية لمن يريد أن يتابعني في هذه الأيام التي تبقى له في وجوده بيننا. كلمة عن الحج، وكلمة عن الشمائل والأخلاق المحمدية. ونحن في مسجد رسول الله أحوج ما نكون لمعرفة شمائل النبي حتى إذا عججنا لا يهلك بعضنا بعضا ولا يدمر بعضنا بعضا ولا يسفك بعضنا دم بعض، ولكن ليقف الطواف من أجل أن ننقذ روحا مسلما، ليقف السعي من أجل أن نرفع مسلما عاجزا أو مريضا أو ساقطا سقط على الأرض. ما نفعل كما يفعل الجاهلون، يقولون ما لنا وله، كملوا طوافكم، يدهسونه ويتسببون في قتله. وهذه عظيمة من العظائم، من أكبر العظائم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح يخاطب الكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولحرمة المسلم أعظم منك عند الله. حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة عند الله. حتى لا ندهس وحتى لا نهرس ولا نعبأ بالدماء، هذا مما استهان به المسلمون يا عباد الله. هذه من أعظم الكبائر والذنوب عند الله، من تسبب في قتل مسلم وسفك دمه جاء يوم القيامة بين يدي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فإذا وجدنا مسلما يسقط عند الجمرات ليقف الرمي كله، نحيط بهذا المسلم، نرفعه فوق رؤوسنا، نسقيه ماء، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ليتأخر الرمي ساعة أو ساعتين يستدرك، أما روح المسلم وإزهاقها فهي من أعظم العظائم والكبائر عند الله عز في علاه. وقد خرج عبد الله بن المبارك رحمه الله ذات مرة مع أصحاب وطلاب له ومعهم نفقة الحج، خرجوا للحج فوجدوا امرأة مشرفة على الهلاك. وجد عبد الله بن المبارك والحجاج معه امرأة مشرفة على الهلاك في بيت خرب، فقال: أيها الحجاج، ادفعوا نفقة الحج للمرأة وارجعوا إلى بلادكم فقد حججنا. لأن إنقاذ روح المسلم على الفور، والحج عند كثير من الفقهاء على التراخي، إنقاذ روح المسلم على الفور. فأتحدث في كل مجلس إن شاء الله كلمة عن الحج، وكلمة عن الشمائل المحمدية، وكلمة عن التوحيد والإيمان والعقيدة. ثم الربع الأخير من هذه الساعة الوحيدة في مثل هذا الوقت أسئلة وفتاوى عن الحج. أنتقل بكم إلى شمائل من؟ إلى أخلاق من؟ إلى أدب من؟ إلى الحديث عن من؟ أي عبقرية؟ أي ذكاء؟ أي نبوغ؟ إنه من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده تهتز لها الأجساد والرؤوس، لكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيمان، محمد صلى الله عليه وآله وسلم توحيد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم جهاد. أوليس هو الذي كان يلقى أعداء الدين والملة بصدره ويقول مرددا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لماذا الضعف والخور؟ ولماذا الجبن؟ ولماذا الفزع والجزع والهلع من أعداء الدين والملة؟ أنت رجل نفيس، أنت رجل عزيز، أنت رجل كريم، ما كنت تحيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم معاملة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم شمائل، آداب، أخلاق، تربية، سلوك، ما نحتاج إلى أن نستورد سلوكا من الخارج. مساكين أولئك الناس الذين ما أن يلمع نجم رجل في العالم حتى يبكون يقولون المخرج من الورطة المالية والعصبية لعله يكون على يد ذلك المشهور. إنه بشر، بشر وليس بمسلم، لكن بين أيدينا قائدا رائدا نبيا رسولا وصل الله به بين الأرض والسماء، وصل الله به بين الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم. أشرقت الأرض بنور ربها ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال شوقي أو غيره: بعثت والناس فوضى، بعثت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. نريد أن ندرس في خلال ربع ساعة أو قريب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم نرى رسول الله، وما أعظمها من حسرة، ما اكتحلت عيوننا برؤية نبينا، ما أعظمها من حسرة، ما تشنفت آذاننا بسماع حديثه، ما أعظمها من حسرة. لكن هذه الحسرة تتلاشى إذا عرفنا أن محبته باتباعه تلحقنا به وتمكننا من النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. قال رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا إخوانا، التأسي برسول الله مو بطاقة ولا شعار، ولكنها حقيقة يعيشها المسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كان حبك صادقا كما قال أحدهم: تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ولأبدأ في الجزء المخصص بالشمائل بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء رسول الله بلغ بها بعض أهل العلم 1000 اسم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ بها الإمام السيوطي المصري 500 اسم، وجمع لها كتابا سماه البهجة المرضية في الأسماء النبوية. البهجة المرضية في الأسماء النبوية. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: هذه ليست أعلاما محضة، ولكنها نعوت وصفات توجب المدح والكمال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأسماء الثابتة عنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأحمد. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن من صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا من البخلاء، وهم الذين إذا ذكر رسول الله لا تتحرك شفاههم بالصلاة والسلام على خير الأنام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأسماء الثابتة، وأحمد وهو الماحي والحاشر والعاقب ونبي الرحمة ونبي التوبة والمقفي ونبي الملاحم والمتوكل صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من أشهر أسماء رسول الله. أما الأسماء الخمسة الأولى فللحديث الصحيح، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا محمد، أنا محمد، كلمة عذبة، كلمة تطمئن لها النفوس، كلمة تتزكى لها النفوس وتطهر لها القلوب، كلمة يهش لها المسلم، فكيف تبلغ الوقاحة بأعداء الله أن يطعنوا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما أعظمها من طعنة، إنها طعنة غدر وخبث. لكن كما قال قائلهم: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. هم يطعنون والداخلون في الإسلام يزدادون، هم يطعنون ليطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. زادت أعداد الداخلين في الإسلام. بالأمس القريب يقول لنا بعض طلابنا من ألمانيا، يقول: السنين الأخيرة ألمانيا من أشد البلاد الغربية تعصبا ضد الإسلام. السنين الأخيرة دخل في الإسلام قرابة 30,000 رجل وامرأة. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يريدون ليطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ليطعنوا كيفما يشاءون، نرد عليهم ونجهد أنفسنا ونجاهد في ذلك جهادا كبيرا، لكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هم لماذا يطعنون؟ لأن دور العبادة لديهم هجرت، دور العبادة هجرت، فاحتاجوا إلى أن يدخلوا أنواعا من الموسيقى وأنواعا من الغناء وأنواعا من الرقص ليرغبوا الشباب والنساء والكبار والصغار لدخول دور العبادة في بلدانهم. ولكن انظر إلى مساجدنا، مساجد المسلمين حول العالم، مساجد بنيت من التراب والطين، تبلغ أعداد المصلين مد البصر، لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محمد اسم مفعول ومعناه كثير الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. محمد ايش معناه؟ اسم مفعول في العربية معناه كثير الصفات التي يحمد عليها. عدد واعجز عن التعديد: صفات الحلم، صفات العفو، صفات الشجاعة، صفات الكرم، صفات النبل. لماذا لا نترجم سيرة رسول الله بلهجاتنا ولغاتنا للدنيا كلها؟ نقول: أنتم تفرحون بفلان لأنه قال أنا ضد العصبية. سبحان الله، رسول الله انبعث ضد العصبية من قبل 1400 سنة. من أصحاب رسول الله؟ هم الأغنياء؟ هم الوجهاء؟ هم الصفر دون البيض أو البيض دون السمر؟ بلال الحبشي، هؤلاء أصحاب رسول الله. حتى تعرف أنه بعث رسول الله بالمساواة وأن أكرمكم عند الله أتقاكم قبل أن يدعيها رجل مشهور. بلال الحبشي، سلمان الفارسي أبو ذر اليمني، خليط من نزاع القبائل سمرا وصفرا وبيضا وحمرا، اجتمعوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأحمد، أحمد اسم فاعل يعني أحمد لربه من غيره، اسم فاعل معناه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم لربه من غيره. هذان الاسمان الكريمان يستحب تسمية مواليد المسلمين بهما، محمد وأحمد، يستحب تسمية مواليدنا وأبنائنا بهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: تسموا باسمي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقد جمع العلماء بين النهي وبين التسمي باسمه، أي لا يجمعن المسلم بين أن يتسمى بمحمد وأحمد مع كنية أبي القاسم، لأن الجمع بينهما من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا محمد وأنا أحمد، لكن اشتهر عند الناس أمر يجدر التنبيه عليه والتحذير منه، وهو أنهم يضيفون على أسمائهم كلمة محمد حتى يشكل الأمر ويلتبس. يعني من اسمه عبد الله يضيف مركب يقول محمد عبد الله، ومن اسمه علي يضيف محمد علي، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما عرفنا أنهم سموا عمر رضي الله عنه محمد عمر، ولا علي محمد علي، ولا عثمان محمد عثمان، ولكن كل من تسمى باسم فإنه يسمى بذلك الاسم. إذن من أين جاءنا؟ هذا من فرط محبة المسلمين لنبيهم. لكن ينبغي على المسلم إن أرادوا أن يحبوا أن ينضبطوا في حبهم، أن ينضبطوا في حبهم، فلا تركب الأسماء، لا تركب الأسماء محمد عبد الله ومحمد علي ومحمد عثمان، ليكن الاسم وحيدا الذي سماك به أبوك. فإن أردت بادئ ذي بدء أن تسمي، فلا حرج أن تسمي محمدا وأن تسمي أحمد وأن تسمي عبد الله وأن تسمي عبد الرحمن، لأن أحب الأسماء إلى الله بعد محمد وأحمد عبد الله وعبد الرحمن، هكذا يقول النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. والماحي، ثم فسر النبي معنى الماحي بقوله: الذي يمحو الله به الكفر. فقد محى الله تبارك وتعالى بنبينا الكفر. الكفر كان يعشعش عند الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله عند الكعبة، فلما أظهر الله نبيه وأعلى شأن دينه الإسلام دين التوحيد، ودخل النبي مكة طفق يضرب تلكم الأصنام بعصا في يده ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما حافظ على الأصنام بدعوى المحافظة على التراث، ما حافظ على الأصنام ولا أجاز نحت الأصنام بدعوى المحافظة على التراث كما يدعي كثير من الناس اليوم. يحفظون ويحافظون ويبنون ويصنمون أصناما وتماثيل، ولعل أحدهم يحني هامته أمام هذا الصنم إذا نحت على شكل عظيم من عظماء الدنيا الفانين، ينكسون له الرؤوس أو يرفعون له القبعات، وهذا ضرب من الجاهلية والوثنية، ضرب من الجاهلية والوثنية. فقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن وقال: ولا تدع قبرا مشرفا، لا تدعن صورة إلا طمستها، لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فمن أين جاءتنا الأبنية على القبور يا أمة الإيمان والتوحيد؟ من أين جاءتنا الأبنية على القبور يا أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إنه لمنكر عظيم رب الكعبة، مع قول النبي الكريم الحبيب الذي محى الله به الشرك والكفر لعلي: ولا تدعن أو لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني ظاهرا بارزا مبنيا عليه إلا سويته، سويته كقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرفوع قريبا من الذراع أو قريبا من شبرين، لا بناء عليه ولا جدران عليه ولا كتابة عليه كما يفعل بقبور كثير من الناس. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. إيش معنى العبارة هذه في تسمية رسول الله ووصفه بالحاشر؟ أي أن الناس يحشرون بعد حشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحشر الناس على عقبي أي يحشرون على إثري. كلمة العقيدة والتوحيد، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العقيدة السليمة التي ننتفع بها يوم العرض عليه. فإن العبد لو حج 100 حجة ثم دعا غير الله تبارك وتعالى ما قبل منه لا حج ولا عمره. اجزم ولا تفزع ولا تجزع ولا تخف، لو حج الإنسان 100 مرة ثم وقع في الشرك الأكبر كدعاء أو الاستغاثة بغير الله حابط عمله وما نفعه لا حج ولا عمره. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له. بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومصيبة بعض المسلمين اليوم أنهم يقولون: يا أخي ذو المساكين، هذول اللي بيستغيثون بالأولياء ويدعون غير الله، دعهم، ترى هذول دراويش مساكين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أظن ما تسلط علينا أعداء الدين والملة إلا بسبب وثنيات وخرافات وجاهليات ودعاء واستغاثات وتوسلات بدعية ليست بشرعية. هذا مما سلط علينا أعداء الدين والملة، فسامونا سوء العذاب وخسفوا بنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. التوحيد هو أعظم حق لله على العبيد، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما معنى يشهد أن لا إله إلا الله؟ كما قال الله عز في علاه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. فإن وجدت في بعض الكتب الدراسية أو بعض الكتب الثقافية والمعرفية في بلدك أو في أي مكان يشرحون لا إله إلا الله، يقولون: أي لا رب غير الله وكفى. وهذا بلا ريب أنه شرح ناقص مبتور. والشرح الصحيح للا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز في علاه. لأن توحيد الربوبية، وهو اعتقادنا أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه وأن منه المبتدأ وإليه المنتهى، أقر به المشركون الأولون. هم يقرون بأن الله هو الخالق ويعترفون بالربوبية، يقولون: الله هو الخالق، الله هو الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش يقولون كما قال الله عنهم؟ ليقولن الله. ما يقولون هبل ولا منات ولا اللات. إذن من أين أتوا؟ ما هو نوع شركهم؟ هو في لا إله إلا الله. إيش عبدوا غير الله مع الله أحبوا غير الله كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولذلك تفقد حبك في قلبك، تفقد حبك لغير الله في قلبك، لأن بعض الناس يهيم بزوجته ويقول لها أنت كل شيء في حياتي، لا إله إلا الله، يقول لزوجته أنت كل، لا سيما إذا كان كبيرا في السن وزوجته صغيرة، يقول أنت حلمي، أنت كل شيء في حياتي. حبه لها يفوق حب الله عز في علا، هذا شرك، انتبه لهذا. من علامات أنه يحب زوجته أعظم من حبه لربه أنها إذا قالت له اليوم ما في صلاة يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله لا تصلي اليوم نخرج في نزهة، قال ما في صلاة، ما في صلاة، شكلك يحتاج إلى مودرن شيء، قال مخالف لرسول الله. قالت وإن خالفت رسول الله، قال آمين، هي تقول ولا الضالين، هو يقول آمين. هذا يدل على أن حبه في قلبها قد يكون أعظم من حبه لربه، وقد يكون أعظم من حبه لنبيه صلى الله عليه. هذا شرك. إيش المقياس؟ في ترمومتر؟ أقول في واحد عنده ترمومتر نقيس الحب؟ طاعتنا لربنا، تضحيتنا في سبيل دين ربنا، عدم تقديمنا على حبنا لربنا أحدا من الناس أبدا، ما نطيع أحدا من الناس ونقدم طاعته على طاعة الله عز في علاه، مهما كبر إذا تعارضت طاعة غير الله مع الله تركنا طاعة غير الله والتجأنا إلى الله وأطعناه في كل وقت وفي كل حين. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود، لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نذبح إلا لله. إذن هؤلاء الناس الذين يذبحون في مناسبات، يذبحون في مناسبات باسم الولي، باسم الجن، الجن، كم من أناس ذكورا وإناثا يذبحون باسم الجن، ليطردوا الجان، ليطردوا الشيطان، لينالوا رضا الرحمن، والله يبعدون من الرحمن، لأن الذبح من العبادات. ونحن عندما نذبح نذبح كما ذبح رسول الله، إيش قال رسول الله؟ باسم إبراهيم لا إله إلا الله، باسم عيسى لا إله إلا الله، والله ما قال هذا. ماذا قال رسول الله؟ بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بسم الله اللهم إن هذا منك، شوف توحيد ربوبية، ولك توحيد ألوهية، اللهم فتقبله مني، إحسان، وأي إحسان، وهو سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. اقتصر على كلمتي العقيدة، و ما بقي لي الفتاوى إن كان لديكم أسئلة عن الحج أو عن العقيدة أو عن أي شيء آخر، ويستحسن أن تكون الأسئلة مكتوبة في ورقة.